حياكم الله. لعلي أبدأ من أسئلة المستمعين التي وردت إلينا مكتوبة. بدران يقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهكذا من دون قل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل أن يتلى القرآن كما نزل، والله عز وجل خاطب نبيه، والخطاب للنبي خطاب للمؤمنين كلهم. قال: قل أعوذ برب الفلق. ومن ثم ينبغي أن تراعى هذه الألفاظ، لكن لو أن الإنسان لم يرد قراءة القرآن أو الاستشهاد به، وإنما قال أعوذ برب الفلق من باب الدعاء والاستعاذة، هذا لا بأس به. جزاكم الله خير. إحدى الأخوات رمزت لاسمها بميمي، تقول: لدي أخت عزباء ويتيمة الأب والأم، ولها إخوة أشقاء وغير أشقاء. تقول: هل يرثها إخوتها من الأب أم الذي يرثها فقط أشقاؤها؟ لا يرث إلا الأشقاء، لأنهم أقرب إليها من الإخوة لأب، باعتبار أنهم يرتبطون بها بالأم والأب. ولكن لو كان بدل الإخوة أخوات شقيقات ولا يوجد ذكور أشقاء، فالشقيقات إن كنا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، والباقي للإخوة للأب على وجه التعصيب. أما إذا كان الورثة إخوة أشقاء فقط أو أشقاء وشقيقات وهناك إخوة لأب، فإن المال خاص بالأشقاء سواء كانوا ذكورا أو كانوا ذكورا ونساء. جميل، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عبر حساب الإذاعة، هذا أحد المستمعين شيخ يقول: هل يجوز أن ألعب بالنرد التي بدون عوض فقط للتسلية؟ ويقول أيضا: علما أنني ألعب أحيانا بالنرد إلكترونيا، فهل يجوز ذلك؟ النرد منهي عن اللعب به، وقد جاء في الحديث: من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فينبغي البعد عنه. وهذا ينطبق على الحسي وأيضا الإلكتروني، ليظهر أن الإلكتروني صورة من الحسي. نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى أول المتصلين معنا من محايا العسير، حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، جزاكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا. الله يعافيك. تفضل حسن، سؤالك. أي نعم، تفضل. سؤالي كنت موظف لدى جهة وأنا وكيل عنها في متابعة العقود الإلكترونية. نعم. في منصة إيجار حدث تحديث للمنصة وتحولت العقود تلقائيا باسمي، وأصبح كأني أنا المستفيد من العقود، كان المبالغ تيجي على حسابها. فكان عندي دعم حكومي توقف بسبب أن العقود تحولت كأنها باسمي وأصبحت أنا المستفيد. فتوقف علي الدعم، فطلبت الجهة بتعويض عن انقطاع الدعم هذا لمدة 3 شهور، فعوضوني لمدة 3 شهور عن فترة الانقطاع. بعد 3 شهور رجع لي الدعم بأثر رجعي. هل المبلغ هذا اللي أخذته من الجهة ما يحل لي ولا؟ المبلغ أعطتك الجهة إياه على سبيل التعويض لا عما تسبب به تحويل العقود، ومن ثم فإنك لا تستحقه ما دام أنه صرف لك بأثر رجعي، فإنك تعيد المبلغ الذي أخذته من الجهة التي أنت تعمل فيها، لأن المقتضي لإعطائهم إياك هذا المبلغ قد انتهى. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. معنا محمد. عطى محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. وإياك. أخوكم محمد العفاري من الرياض. الله يحييك. يا محمد تفضل. الله يعطيك العافية. السؤال يا شيخ عن قضاء سنة الفجر بعد الفريضة. ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني قراءة القرآن من الجوال بدون طهارة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا لك يا محمد تفضل شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول فلا مانع من قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، وإن كان كما هو معلوم بعد الصلاة وقت نهي، لكنها مستثنات لأنه يخشى أن الإنسان يسهو عنها وينساها، وإن كان الأولى أن تقضى بعد طلوع الشمس وانتهاء وقت النهي، هذا هو الأولى. إنما غالب الناس يخشون النسيان أو التساهل فيقضونها بعد الصلاة فلا بأس بذلك. نعم. في سؤاله الثاني حكم قراءة القرآن من الجوال. لا مانع أن يقرأ القرآن من الجوال في الصلاة وفي غيرها، ولكن في صلاة النفل، وأما في صلاة الفرض فلا يقرأ لا من الجوال ولا من المصحف. وماذا عن الطهارة؟ اشتراط الطهارة؟ أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن الطهارة عن الحدث الأكبر شرط، إنما الطهارة عن الحدث الأصغر هذا الأمر فيها أخف، والطهارة عن الحدث الأكبر لا يجوز للإنسان أن يقرأ ولو حفظا. جزاكم الله خير. إلى الشرقية معنا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. سؤال من فضل حضراتكم. تفضل. الله يكرمك. بشتري وحدة سكنية بالتقسيط من المالك مباشرة. والعقد البيع أو العقد ينص على أن وجود غرام التأخير نسبة 2% في حال التأخر عن السداد. إن شاء الله ما فيش نية للتأخر وبإذن الله مش هنتأخر، لكن أسأل عن بند نفسه. نعم نعم. طيب طيب تستمع للإجابة. شكرا لك يا أحمد. لا يظهر لنا جواز ذلك. الغرامات بسبب التأخير هي شبيهة بالربا إن لم تكن الربا بعينه. نعم يرخص بعض طلبة العلم في أخذ غرامة التأخير إذا كانت تصرف في المشاريع الخيرية، وهذا محل اختلاف بين العلماء لأنه محل اجتهاد. أما إذا كان سيأخذها الشخص نفسه فليس له ذلك ولا يجوز التعامل بهذا الأسلوب. جزاكم الله خير. أيضا الشيخ عبد الله، هذا إمام مسجد، يقول أريد أن أحصل على كثرة الخطى. يقول أن البيت يعني مقابل باب دخول الإمام، يقول لكنني ألف على المسجد فأمشي أكثر من يعني ذهابي في المقدمة. يقول هل هذا من كثرة الخطى إلى المساجد؟ هل يعد ذلك من كثرة الخطى؟ أقول أرجو حسب نيته، لكن الأولى أن يدخل ولا يكلف نفسه شيئا من ذلك. لكن لو فعل هذا وبنية أن يحصل على الأجر ففضل الله واسع. نعم. إلى مستمع جديد معنا مشاري من الرياض، تفضل. يا مرحبا جزاك الله فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ، أنا بيني وبين شخص يعني من زمان مشكلة وأنا قادر أسامح الشخص هذا ظلمني، فهل أكون من الناس اللي ما يرحمهم ربي أو ما يقبل منهم العمل؟ نرجو أن يرحمنا الله وإياك، ولكن عليك أن تصطلح مع صاحبك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين والخميس ويغفر لأصحابها إلا المتشاحنين، فيقول الله عز وجل أخروا هذين حتى يصطلحا. وهذا يا شيخ عبد الله يتكرر يعني دائما في أسئلة المستمعين، يعني إذا كان يحمل شيئا داخل قلبه ولم يصرح به، هل يأثم على هذا؟ يحاول مدافعته، فإن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الإنسان يحاول المدافعة، ومن يتصبر يصبره الله. جزاكم الله خير. إلى مستمع جديد وسائل آخر، صالح يقول أنه يعمل معلم ويقطع مسافة 360 كيلو ذهابا وإيابا، يسأل عن حكم قصر وجمع الصلاة إذا كان سيرجع في نفس اليوم. يقصر ويجمع إذا كان في الطريق، أما إذا كان في البلد التي يقيم فيها أو في البلد التي يعمل فيها يعني يدرس فيها، فإنه لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، لأنه مقيم في البلدين. أحيانا الشيخ يصل إلى مثلا بيته قبل صلاة العصر فيجمع الظهر مع العصر وينام، هل مثل هذا؟ لا ليس له ذلك، يصلي الظهر، وإذا كان لم يصليها في الطريق فيصليها، وإذا أذن العصر فإن كان يستطيع أن يذهب ويصلي مع الجماعة فذلك هو الواجب، وإن كان لا يقدر على ذلك من شدة التعب فإذا صلى ونام أرجو أن لا يكون عليه بأس. جزاكم الله خير. إلى الأخت أم محمد من جازان، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام والرحمة. لو سمحت يا شيخ، أم محمد. أم محمد. نعم. بس نعم. لو تقصرين على المذياع عشان أسمع الصوت. لو سمحت، عندنا أخو زوجي مريض. نعم. في حكم المجنون، ويأخذ معونة من الحكومة، وهو يصرفها زوجي، بس إنه يوم يصرفها يكتب المبالغ اللي يصرفها على أساس إن بعدين يعني العمر عند الله، إذا حصل شيء يسددون عنه عياله أو أخوانه أو زي كذا. فإيش الحكم؟ هذا المال هو للأب، وينبغي أن يصرف على حاجات الأب، فإذا زاد ذلك عن حاجات الأب وأخذها أحد الأبناء وكتبها على نفسه بحيث أنه يسددها، أو لو قدر حصلت له وفاة أخذت من ماله، فأرجو أن لا يكون عليه بأس. طيب، شكرا لك يا محمد. أيضا من الأسئلة يا شيخ، هذا محمد عبر تويتر يقول: أنا أذنب كثيرا، وكل ما أذنبت أتوب إلى الله وأستغفره، حتى أصبحت أخشى ألا يقبل الله توبتي. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن لا يجوز أن تكون التوبة لعبا، إذا ارتكب الذنب قال قد تبت، فإذا هيأت له فرصة ارتكاب الذنب ارتكبه، فهذا نوع من العبث. إنسان عليه أن يتوب توبة صادقة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا. السيارات إنما خصم لأجل السيارة ولأجل هذه العملية، عملية البيع، والوكيل هو مجرد وسيط ووكيل، وهو وكيل بأجرة محددة من قبل الموكل، وبناء على هذا فليس له أن يأخذ هذا الفارق. ومما يبين هذه المسألة، نقول للأخ الوكيل: ضع نفسك مكان هذا الموكل، وأن شخصا قد وكلته على شراء سيارة بمبلغ معين، ثم أتى لك بهذه السيارة، ثم بلغك بعد ذلك أن هذا الوكيل طلب خصما من معرض السيارات وأخذ الفارق، هل ترضى بهذا العمل؟ الواقع أنه لا يرضى به، ويرى أن هذا الوكيل أنه قد خدعه وغشه بهذا التصرف، وأنه لم يكن أمينا. هكذا أيضا ينبغي أن تتعامل مع موكلك، فالوكالة تقتضي الأمانة، وهذه المسائل ينبغي أن يشيع فيها الوضوح والبيان والصدق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى كل من المتعاملين من البائع والمشتري والوكيل عليهم جميعا الوضوح والبيان والصدق والأمانة. فهذا التصرف فيه نوع من عدم البيان وعدم الوضوح، وهو يريد أن يجعل هذه السيارة وسيلة لكي يأخذ مبلغا من المال من صاحب معرض السيارات. فإذا كان صاحب السيارة أو المشتري لهذه السيارة لا يرضى بهذا العمل، فلا يجوز للوكيل هذا التصرف. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. البعض يقول أن لديه شيخنا شيء من الحذق في المماكسة، أو أنه مثلا يشتري كثير من السيارات، فإذا اشترى يخفضون له عن غيره، فيقول لو أتى نفس الأصيل وأراد أن يشتري السيارة لن يشتريها بأقل من 50,000. نعم، هو اشتراها الآن على أنه وكيل. نعم. لو اشتراها لنفسه ثم باعها على هذا الرجل فلا بأس، ولا يلزمه حتى أن يبين بكم اشتراها. فلو أن هذا الرجل اشتراها لنفسه، هذه السيارة تباع مثلا في المعرض ب50، وكان يحسن المماكسة فاشتراها مثلا ب45، ثم لما اشتراها ذهب وباعها ب50 أو أكثر أو أقل، هذا لا بأس به، لأنه إنما تصرف بصفته مالكا لهذه السيارة بائعا لها. أما أن يلبس لباس الوكيل ثم بعد ذلك يأخذ الخصم والفوارق من غير علم من الموكل، هذا خلاف مقتضى الأمانة. ولذلك لو علم الوكيل بواقعه ما رضي، فهو يحاول أن يتكتم على هذا التصرف، ولا يريد أن يصل الخبر للموكل، لأنه لو وصل إلى الموكل لما رضي بهذا التصرف ولعده خائنا بهذا التصرف. وعلى هذا فلا يجوز. والقاعدة العظيمة في هذا الباب هي أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فإذا كنت لا ترضى بأن أحدا يفعل معك مثل هذا التصرف فلا تفعله أيضا مع غيرك. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. سأل عن صورة قد تقع مع بعض المأمومين وهو في السجود، سمع أحدهم يكبر وهو مسبوق، فرفع من السجود قبل أن يرفع الإمام، فلما علم أنه أخطأ حاول أن يعود لكن الإمام قد رفع من السجود. الآن في هذه الحالة هل يعود إلى السجود حتى يكون رفعه من السجود بعد إمامه، أو أنه يكتفي بأن يكون على الحال التي الإمام عليها أما الجلوس أو غيره؟ الصلاة صحيحة على كل تقدير، وذلك لأنه فعل هذا بطريق الخطأ، فهو لم يتعمد مسابقة الإمام، وإنما التبس عليه الصوت، فهذا المسبوق رفع صوته بالتكبير فظن أن الذي كبر الإمام فرفع صوته بناء على ذلك، فهو لم يتعمد مخالفة الإمام ولم يتعمد مسابقته، وإنما فعل هذا بطريق الخطأ. الله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذه يعني الزيادة التي عملها وهذا التصرف الذي وقع منه معفون عنه ولا حرج عليه. وأما ما يفعله مستقبلا في مثل هذه الحال أنه يرجع ويسجد مرة أخرى، وتكون هذه الزيادة لا أثر لها، زيادة لاغية لأنها وقعت بطريق الخطأ. لكن لو أنه لم يرجع للسجود وتابع الإمام فلا بأس أيضا بهذا، والصلاة صحيحة لأنه يجزئه ما وقع منه من أول السجود، وقد سجد مع الإمام في أول السجود، هذا كاف ومجزئ، ولا يلزمه سجود سهو في هذه الحال لأنه تابع لإمامه، فلا يلزمه سجود سهو، وصلاته صحيحة والحمد لله. الحمد لله. الأخ أبو عبد الملك قال 4 أسئلة لكنه لم يذكر إلا 3 أسئلة. السؤال الأخير يقول: بعض الأئمة ربما ينطق تسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول هل هذا يجوز له وما حال المأمومين خلفه؟ أما من حيث الجواز فهو يجوز ويجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم يحصل سواء كان التسليم معرفا أو منكرا، ولكن هذا خلاف الأفضل وخلاف الأولى. الأولى أن يأتي به معرفا كما وردت به السنة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو أنه وقع منه منكرا سلام عليكم ورحمة الله، فإنه صحيح ومجزئ لأنه أتى بلفظ السلام، لكنه خلاف الأولى. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا آخر من الدمام، الأخ حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسن مكري عسيري من الدمام. حياك الله عزيزي. رحمة الله والديك. أسأل الشيخ عن زكاة الأموال حق رمضان، هل يجوز إخراجها قبل رمضان ولا لازم في رمضان؟ تقصد تعديل الزكاة؟ نعم. هل يجوز يعني إخراجها قبل رمضان ولا لازم في رمضان؟ أنت إخراجها قبل رمضان لماذا؟ ما السبب؟ بس أنا سمعت كذا واحد يتكلم عندنا في العمل يقول يجوز، أنا ما أقدر أتكلم بحاجة يجوز، أسأل أهل العلم. طيب. حسن أنت يحول الحول على المال الذي لديك الذي تريد أن تزكي دائما في رمضان، ودائما أن تزكي في رمضان، تريد مثلا السنة هذه أن تعجل قبل رمضان؟ أنا أتأكد من المعلومة دي صحيحة ولا غلط. طيب سؤال آخر. سؤال آخر، أدعو إن الله سبحانه وتعالى أن الله يقضي ديني ونفس عنه عن كل إن شاء الله تعالى أن يقضي عنك دينك ويفرج همك وفقك لكل خير. اللهم الله يجزاك خير. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا يسأل عن تعجيل الزكاة عن وقتها. تعجيل الزكاة عن وقتها لا بأس به، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين، فما سمعه الأخ الكريم أنه يجوز أن يخرج الزكاة قبل رمضان مع أن موعد تمام الحول في رمضان، ما سمعه صحيح، تعجيل الزكاة يجوز. وقد يستحب إذا كان هناك شخص محتاج، إذا وجدت شخصا محتاجا حاجة ملحة وطلب منك مساعدة وليس عندك مساعدة، فقلت له أنا عندي زكاة رمضان وسوف أقدمها لك الآن، هذا هو الأفضل والأكمل. بل إن تقديمها في مثل هذه الصورة أفضل من إخراجها في رمضان، لأنك بهذا تسد حاجة أخيك، وهذا أعظم أجرا وثوابا. الله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهذه يعني هذا الأمر أرشد له الإخوة المستمعين، فقد يأتي الإنسان يأتيه شخص محتاج، وربما أنه طلب منه سداد إيجار المنزل وعجز وحدده المؤجر بإخراجه من المنزل، أو أنه مثلا طلب دينا فعجز عن سداده وهدد بالسجن أو نحو ذلك. فعندما يأتيك شخص محتاج وليس عندك مساعدة، فيمكن أن تعجل زكاة مالك التي تخرجها في رمضان مثلا، فتسد حاجة هذا المحتاج من غارم أو فقير، تسد حاجته وتنوي بذلك تعجيل زكاتك التي تدفعها في رمضان. هذا العمل أعظم أجرا وثوابا مما لو أخرت الزكاة إلى شهر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخ عبد الباسط تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيكم وجزاكم الله خير على البرنامج وعلى الإجابات. الله يكرمكم. بسأل فضيلة الشيخ عن حكم المصايد حقة الذباب وحقة الحشرات، هذه في مصايد لاسعة كهربائية يعني، وفي مصايد ثانية اللاصقة، يعني أحيانا اللاصقة تلصق الحشرة وتكون عد يوم أو يومين حتى تموت. هذا واحد. وبالنسبة للمصايد حقة الذباب اللاسعة والكهربائية واللاصقة، وبالنسبة للصيد يعني بالنسبة للصيد في البحر بالسنارة، يقال انه اذا صدت بالسنارة وتعلق عليها طعام انت تغش السمك يعني عشان يجي وتصيده، فما ادري هذا الشيء صحيح او خطأ يعني، يقولون الصيد بالشبكة افضل من الصيد بالسنارة. هو الصيد كلها فيها في شيء من الغش أو لا. الآن لو لو لو علم عنك اسم الحمام أو علم عنك الأرنب لن تستطيع أن تصيده. أيوة نعم أكيد بيصير فيها شيء من المخادعة. طيب تسمع إجابة الشيخ. السؤال غير هالسؤال. الله الله فيك جزاكم الله خير. حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. عبد الباسط من زياد الشيخ نسأل سؤالين. يسأل عن هذه المصائد للحشرات الشيخنا. في بعضها لاسعة وفرقها وبعضها لاصقة. اللاصقة طبعا شيء من الصمغ يمسك هذه الحشرات لمدة أيام حتى تموت. والأخرى اللاسعة التي بالكهرباء يا شيخنا. أما التي تصعق هذه الحشرات المؤذية من الناموس وغيرها فهذه لا بأس بها، وذلك لأنها طريق للتخلص من هذه الحشرات المؤذية وليست من قبيل التعذيب بالنار، لأنها تكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق. ولذلك لو أنك أدخلت إليها خرقة أو قرطاسة فإنها لا تحترق، ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتل هذه الحشرة. فهذه المصائد التي تصعق الحشرات هذه لا بأس بها. وأما المصائد التي تعلق بها الحشرة مثل ما ذكر الأخ السائل وتبقى مدة طويلة، قد تبقى يوما أو يومين أو أكثر، هذا فيه تعذيب للحيوان، هذا لا يجوز، لا تجوز مثل هذه المصائد لأنها تعذب الحيوان، فلا تقتلها في الحال وإنما تبقيها مدة. وأيضا هذه المدة ربما تطول وتمنع من يعني مقومات الحياة من الطعام والشراب إلى أن تموت، وهذا التعذيب بهذه الطريقة لا يجوز. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا الحديث الصحيحين. وأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة دخلت النار بسبب تعذيب هذه الهرة، وذلك لأنها حبستها بطريقة معينة ومنعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت. والظاهر أن هذه المرأة ما فعلت هذا العمل إلا لأن هذه الفأرة إلا لأن هذه الهرة كانت مؤذية لها، ولكن استخدامها هذه الطريقة وهي طريقة الحبس إلى أن تموت هذا تعذيب لها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دخلت النار بسبب هذه الهرة. وهكذا يقال أيضا في جميع الحيوانات والحشرات، لا يجوز تعذيبها بهذه الطريقة لأن تحبس حتى تموت. فهذا الدين، دين الإسلام دين الرحمة، رحمة حتى بالحيوان، ليس فقط بالإنسان بل حتى بالحيوان. وهذه الحيوانات فيها أرواح يجب احترامها، فمثل هذه المصائد التي تعذب الحيوان تبقى هذه الحشرات عالقة أياما حتى تموت، هذه المصائد لا تجوز لأن فيها تعذيبا للحيوانات. نعم أحسن عليكم بارك في علمكم. البعض شيخنا ربما يصيد الفئران في البيت بالمصائد إما اللاصقة أو بهذه الصناديق، فهو عندما يقع هو في الفخ لا يستطيع أن يقتله إما استقدارا لذلك أو أنه يخشى من تلويث البيت، فبعضهم يضعه مثلا في فناء المنزل حتى يموت إما من الشمس أو من الجوع. هذا العمل لا يجوز، هذا نظير ما فعلته هذه المرأة. إن هذه المرأة حبست تلك الهرة بطريقة لا ندري كيف حبستها بها حتى ماتت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دخلت النار بسبب ذلك الحبس. كذلك أيضا إذا حبس الحيوان في وقتنا الحاضر سواء كان فأرا حشرة أم غيرها من الحيوانات بحيث منع عنها الطعام والشراب حتى مات، فإن هذا العمل عمل لا يجوز، بل ظاهر السنة أن هذا العمل من كبائر الذنوب. ولكن المخرج في مثل هذا إما أن تستخدم الصعق الذي يقتلها في الحال كما في الحشرات، أو المخرج في مثل الفئران ونحوها أنها إذا وضع لها لاصق أمسكتها أن يقتلها في الحال، وألا يتركها حتى تموت من الجوع والعطش، وإنما يقتلها في الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا قتل الحيوان المؤذي في الحال بأي طريقة فلا حرج عليه في ذلك، لكن أن يحبس الحيوان بأي طريقة من طرق الحبس، سواء كان بطريق اللصق أو بطريق وضعه في مكان وإقفال هذا المكان، أو بأي طريق إذا حبس الحيوان ومنعه من الطعام والشراب حتى مات، فإن هذا العمل محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه قد عذب حيوانا وحبسه حتى مات، ففعله كفعل تلك المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحشرات كذلك تدخل في هذا شيخنا؟ كذلك لا يجوز تعذيب الحيوانات عموما، سواء كانت من الحشرات أو من الفئران أم من غيرها، تعذيب الحيوان لا يجوز، إنما الحيوان المؤذي يتخلص منه بقتله أو بصعقه أو نحو ذلك، أما تعذيبه بأن يمنع من الطعام والشراب حتى يموت، هذا العمل عمل غير جائز. أحسن لكم وبركة في علمكم. بقي الأخ عبد الباسط سؤال، لكن نرجئه حتى نجيب على اتصال الأخ عمر من جدة. تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك يا شيخ، حبك الله يا شيخ، حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك يا شيخ. عندي والدي الله يحفظك كبير في السن، وصيب بجلطة. نعم. من قبل يصيب بالجلطة ما كان يعني كانت صلاة ويصلي، يأمر بالصلاة يصلي، بس الشيخ تحس يعني يقطع في صلاة، يصلي صلاة كويسة وكذا. طيب. كنا متخوفين من الشغلة دي، والآن دحين له 3 أيام في جلطة، أدعي له يا شيخ الله يشفيه ويرفع عنه. شاء الله تعالى الشفاء والعافية. طيب هو يعرفكم إذا أتيتم له؟ الآن حاليا يا شيخ ما يعرفنا. إيه. يعني الآن عقله ليس معه. أيوة شيخ. طيب وتسأل عن ماذا؟ عن الصلاة والصيام. أيوة عن الصلاة والصيام. طيب. قبل هذا قبل مدة كان يعرفكم، لكن أحيانا يعرفكم وأحيانا ما يعرفكم. لا يعرفنا يا شيخ، يعرفنا بس في الصلاة أحيانا يعني يصلي ما يعني يحس ينقص في الصلاة وكذا. إيه. طيب. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله عمر، شكرا جزيلا، نسأل الله عز وجل أن يشفي والدك وجميع مرضى المسلمين. شيخنا الكثير يسأل عن مثل هذا، هو الآن سأل عن حالين وأنت استفصلت من ذلك قبل أن تأتيه الجلطة، والآن بعد أن أصبح في غير وعيه. البعض من يصابون بالجلطة يا شيخ يصلي الصلاة لكن لا يحسن أن يكملها، ربما يقطع الصلاة، ربما ينسى بعض الشيء، هل يؤمر بإعادة الصلاة أو يترك على حاله؟ أما مع حالة ذهاب العقل بالكلية فهذا مرفوع عنه القلم، فلا يؤمر بصلاة ولا بصوم، وليس عليه شيء، ولا حتى يطعم عنه بالنسبة للصيام، بل هو مرفوع عنه القلم ولا شيء عليه، إلا إذا كان له أموال فتزكى هذه الأموال وينفق عليه منها، وينفق أيضا على من تلزمه نفقته منها. أما إذا كان عقله معه لكن قد خف الضبط عنده بحيث أنه تارة يعرف من حوله وتارة لا يعرفهم، وربما يبدأ الصلاة ثم لا يستطيع أن يكملها، فهذا أيضا لا تجب عليه الزكاة، هذا أيضا لا تجب عليه الصلاة، لكنه لو صلى أثيب على صلاته، فهو كالصبي المميز، فإن الصبي المميز عقله معه وربما يكون عمره 14 سنة عقله معه، ولكن الضبط عنده أخف من البالغ، فالشريعة الإسلامية لم توجب عليه العبادات، بل مرفوع عنه القلم، لكنه مع ذلك لو أتى بالعبادات وثيب، فهو مثلا لو أنه لم يصلي فلا إثم عليه لأنه مرفوع عنه القلم، لكنه لو صلى فيؤجر ويثاب على هذه الصلاة، ولو حج يؤجر ويثاب على حجه، ولو صام يؤجر ويثاب على الصيام. فالصبي المميز إن أتى بالعبادات أثيب عليها، وإن تركها لم يعاقب، لكن يؤمر وليه بأن يأمره لسبع بالصلاة من باب التربية والتعويد، وأن يضربه عليها لعشر من باب التربية والتعويد، وكذلك يأمره بالصيام وسائر الواجبات الشرعية حتى يألفها، وهذا كله من باب التربية والتعويد، ولكنها ليست واجبة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. لكنه لو صلى يثاب على صلاته، ولو صام يثاب على صيامه، وهكذا أيضا بالنسبة لسائر العبادة. هكذا أيضا نقول بالنسبة لكبير السن الذي قد خف الضبط عنده، فهو كالصبي المميز، لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا تجب عليه سائر الواجبات الشرعية، لكنه لو أتى بها أثيب على ذلك. فإذا كان لا يشق عليه إذا حضر أولاده عنده أن يطلب منه أن يصلي ويتيسر ذلك، فهذا خير له، يصلي ولا بأس أن يكون قريبا منه أحدا من أولاده يلقنه حتى يكمل الصلاة، فهو يؤجر ويثاب على ذلك. وهكذا بالنسبة لسائر العبادات. لكنه لو لم يأتي بالصلاة أو الصيام أو غيرها فلا شيء عليه في هذه الحال، فهو كالصبي المميز. نعم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من جدة، الأخ عبد الله، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ فيصل؟ حياك الله. الله يجزاكم بالخير. أخوي فيصل، وجه السؤال للشيخ. عندي قضاء يوم من رمضان اللي قبل اللي فات. وطبعا هو لازم يكون عليه كفارة كذا، اللي هو إطعام مسكين. الشيخ يوضح يكون ما هو المقدار بما ناكله إحنا حاليا يعني. طيب السبب في التأخير في القضاء؟ إهمال لو بدون عذر يعني. بدون عذر نقول. طيب يعني أنت قضيت الآن ولا ما قضيت؟ أنا لا أقضي الحين، لكن بس اللي هي الكفارة طعام مسكين. هذا من عمل رمضان العام الماضي أو اللي قبله؟ اللي قبله. إيه. طيب. سؤال آخر. لا نعرف بس اللي هو المقدار بما ناكل يعني، نحن هو نعرف انه من الرز، لكن بما ناكل احنا مثلا من هل يكون مثل ما ناكل لحم ولا يكون فقط بالرز؟ قصدك يعني من اصناف اخرى مما ياكلون الناس؟ ايوه نعم. طيب لا لكنك لما افطرت نهار رمضان افطرت من غير عذر كذا؟ لا مرض أفطرت لمرض. مرض وكان. إيه أفطرت لمرض، لكنك تساهلت في القضاء. في القضاء إيه نعم. حتى مر عليك رمضان آخر ولم تقضي. أيوه نعم. أي نعم طيب واضح. تسمع الله يجزاكم بالخير. شيخنا ماذا عليه الأخ عبد الله؟ أولا عليه أن يبادر إلى القضاء. فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، الإنسان لا يضمن أن يعيش عمرا طويلا. فعليه المبادرة بالقضاء وألا يتأخر، ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان من هذا العام، فأنصح الأخ الكريم بالمبادرة وأن يبدأ من يوم غد بالصيام وألا يؤخر القضاء. لكن هل يجب عليه مع القضاء الإطعام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه لا يجب، لكن يستحب له ذلك لأثار روية عن بعض الصحابة في هذا. فإن تيسر أن يطعم فهو الأفضل والأولى وخروجا من الخلاف، وإن لم يتيسر له الإطعام فيكفيه القضاء ولا شيء عليه. وإذا أراد أن يطعم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام المرجع فيه للعرف. فمثلا لو ذهب إلى مطعم وطلب منه وجبات، مثلا لو كان عليه من الأيام 10 أيام، طلب 10 وجبات أرز مع لحم أو أرز مع دجاج لعشرة أشخاص، ثم ذهب ووزعها على 10 أشخاص من المساكين أو من المحتاجين، فهذا يكفي. أو أنه يذهب إلى جمعية خيرية ويقول عندي إطعام عن أيام من رمضان، وهم يستلمونها منه نقدا ويشترون بها طعاما، وعندهم قوائم بأسماء الفقراء والمساكين. فإذا لم يتيسر أن يتولى الطعام بنفسه فيمكن أن يوكل أحد الجمعيات الخيرية في هذا. فالطعام مع القضاء مستحب وليس واجبا في أرجح قولي الفقهاء، لكن الواجب عليه أن يبادر بالقضاء وأن لا يؤخر القضاء. أنصح الأخ الكريم بأن يبدأ من يوم غد بقضاء ما عليه من أيام أفطرها من رمضان. السلام عليكم مبارك في علمكم. بقي سؤال الأخ عبد الباسط نختم به هذه الحلقة، وقد سأل عن الصيد بالسنارة ويقول أن سمع أن البعض يقول أنه لا يجوز لأنه فيه مخادعة للسمك، ويقول الأفضل هو الصيد بالشبك. هذا الفعل الذي يفعله الصائدون بوضع طعام بالسنارة لكي يقترب السمك ثم يصطادونه، هذا لا بأس به، لأن جميع ما خلقه الله عز وجل في الأرض إنما خلقه لمصلحة بني آدم، كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على عباده. فالأصل أن هذه الحيوانات خلقت لأجل أن ينتفع بها بنو آدم، وهذا الذي يفعل من وضع طعام في السنارة ونحوها هي إحدى طرق الصيد المعروفة من طرق من قديم الزمان، بل إنه في أحوال الصيد الأخرى في صيد البر وفي غيره لا يمكن أن يصطاد الصيد إلا بمثل هذه الطرق، فهي طرق يحتال بها لاصطياد ذلك الصيد، وليست من المخادعة أو الكذب في شيء، وإنما هي طرق لأجل أن يحصل ويصطاد على هذا الصيد الذي أباحه الله عز وجل. فإن الصيد بطرقه لاصطياده طرق كثيرة، فهذه من الطرق التي يفعلها الصيادون من قديم الزمان، فهو إنما يفعل هذه الوسيلة للوصول إلى أمر مباح، فهو لا يفعلها للوصول إلى أمر محرم، وإنما للوصول إلى أمر مباح، وهو هذا الحصول على هذا الصيد الذي أباحه الله عز وجل لعباده. فمثل هذا العمل عمل لا بأس به ولا حرج فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.